عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على عودتك بخير يا ليمونة، قد استودعتك الله، والحمد لله أن ردك إلينا سالمة.